بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. لا يزال كلامنا في الحديث الثاني من المجلس الأول من أمالي الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وقد وصل بنا الكلام إلى شرح متن هذا الخبر. من باب التذكير نقرأ المتن لكي نعلق عليه. عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: إنا نرى الرجل من مخالفيكم عليكم عليه أو من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال: يا أبا محمد، إنما مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل، وكان لا يجتهد أحد منهم 40 ليلة إلا دعا فأجيب، وإن رجلا منهم اجتهد 40 ليلة ثم دعا فلم يستجب له. فأتى عيسى بن مريم عليه السلام يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء، فتطهر عيسى سلام الله عليه وصلى ثم دعا، فأوحى الله إليه: يا عيسى، إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أوتي منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت له. فالتفت عيسى عليه السلام فقال: تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيه؟ قال: يا روح الله وكلمته، قد كان والله ما قلت، فاسأل الله أن يذهب به عني. فدعا له عيسى عليه السلام فتقبل الله منه وصار في حد أهل بيته. كذلك نحن أهل البيت، لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا. هذا الحديث يخبرنا عن مبحث ذكره علماء الطائفة حول دخالة ولاية أهل البيت عليهم السلام في أعمال المكلفين. هل الولاية شرط في قبول الأعمال أم هي شرط في صحتها؟ بالنسبة لعلماء الإمامية أعلى الله برهانهم، عندهم اتفاق على أن للولاية دخالة في أعمال المكلف، لكن وقع الاختلاف بينهم: هل هي شرط للصحة لصحة العمل، أم شرط لقبول العمل بعد الفراغ عن صحته في حال كان مستجمعا لجميع أجزائه وشرائطه؟ هذا الاختلاف هو اختلاف تخصصي لن نتعرض له في هذه الليلة، وإنما سنتحدث في أصل الموضوع، وهو: هل للولاية للاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام دخالة في أعمال المكلف أم لا، سواء كانت هذه الدخالة بنحو الصحة أو بنحو القبول؟ جيد. أولا، هل لهذه المسألة جذر قرآني؟ نحن كما أمرنا أهل البيت عليهم السلام دائما إذا عندنا رواية نعرضها على الكتاب وننظر هل يوجد شاهد قرآني لها أم لا. إذا نرجع للقرآن الكريم نجد أنه قد نص على دخالة الإيمان في أعمال العباد، يعني الإنسان إذا قام بعملين الإيمان له دخالة في هذا العمل. نأتي بشواهد قرآنية، منها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية ذكرت العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وذكرت الجزاء لنجزينهم أجرهم، لكن قيدت العمل بشيء، ما هو؟ قالت وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه الواو في اللغة اسمها واو ماذا؟ ها الحال، هذه مو عاطفة، واو حالية، وهذه الجملة هي جملة حالية، يعني من عمل صالحا في حال إيمانه، هذا الذي عمل في حال إيمانه هذا العمل هو الذي يكون مستحقا للثواب ومستحقا للجزاء. فلذلك هنا الآية صريحة في أن للإيمان دخالة في الجزاء. آية أخرى إنما يتقبل الله من المتقين، الآية تتحدث عن قضية آدم، أبناء آدم، الأول قدم قربانا فتقبل منه، الثاني لم يتقبل منه فأجاب هابيل. إنما يتقبل الله من المتقين. الآية هنا حصرت قبول العمل في ماذا؟ في المتقي. ويقينا غير المؤمن لا يصح أن يقال أنه من المتقين، فهذه الآية صريحة في أن للإيمان دخالة، أو للتقوى بتعبير أدق، دخالة في قبول العمل، وبالتالي غير المتقي الله لا يتقبل منه. بالنهاية قرآنيا عندنا أدلة واضحة، آيات صريحة على أن الإيمان له دخالة في أعمال العباد. زين. الآن نأتي إلى قضية أهل البيت عليهم السلام، علاقة ولاية أهل البيت، علاقة الإقرار والتصديق بولاية أهل البيت في أعمال العباد. أولا قبل أن ندخل في التفاصيل أو في الأدلة الخاصة، يمكن أن نكتفي بالعمومات في هذه القضية. لماذا؟ إذا ثبت أن الإيمان بهم أو أن ولايتهم، أن إمامتهم هي مما يجب الإيمان به، فهذا كافٍ. لماذا؟ لأن المنكر أو الجاحد لإمامتهم هل يصح أنه مؤمن؟ لا. القرآن الكريم مثلا عدد أركان الإيمان، من آمن بالله وكتبه ورسله وملائكته، كما هي في الآيات الأخيرة من سورة البقرة. الآن عندنا يذكرون أركان الإيمان مثلا عند المذاهب الأخرى ستة، يكفي أن ينكر شخص ركنا من هذه الأركان لكي تسلب عنه صفة الإيمان. يعني لو قال شخص أنا لا أؤمن بالملائكة أو أنا لا أؤمن باليوم الآخر، انتفت عنه صفة الإيمان. الإيمان هذا المركب الكلي الذي يجمع كل هذه الأمور. نقول كل ما يدل على أن أهل البيت، أن ولايتهم مما يجب أن يؤمن به الإنسان، هل هذا المقدار كاف لإثبات هذه الجزئية؟ هذه كدليل عام. لكن نحن لا، عندنا أدلة خاصة على أن لولايتهم دخل في أعمال العباد. أين؟ عندنا أحاديث كثيرة جدا، والتي منها هذا الحديث. العلامة المجلسي في البحار عنده كلام جميل، قال: واعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان، مطلق الإيمان كما دل القرآن، الذي من جملته هذه الأدلة العامة: الإقرار بولاية جميع الأئمة عليهم السلام وإمامتهم، والأخبار الدالة عليه متواترة بين الخاصة والعام. طبعا دعوة كبيرة أن الأحاديث متواترة، وهي بالفعل الأحاديث المرتبطة بدخالة الإيمان بهم في أعمال العباد كثيرة وكثيرة جدا. هو ذكر أن الأحاديث عند الخاصة وعند العامة. نبدأ بحديث الخاصة. عندنا الحديث الأول هو هذا الحديث الذي ذكرناه، نفس الحديث الذي نقله الشيخ المفيد رضوان الله عليه. نأتي بحديث آخر. طبعا حديث الشيخ المفيد رتبته ما هي؟ ها، رتبة الحديث قلنا موثق. نأتي بحديث صحيح، وعندنا أكثر من حديث صحيح في هذا الباب. صحيحة زغارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه، ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هنا موضع الشاهد: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان. سلب الإيمان عليه، لا يستحق الثواب، وليس بمؤمن أصلا، حتى لا تأتي الآية وهو مؤمن. ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. الحديث صريح أنه الإنسان الذي لا يعرف ولايتين أعماله لا قيمة لها، لا يكون مستحقا، لأنه ليس مصداقا وهو مؤمن، أو إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الرواية في كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه. الآن السؤال: هل توجد عند العامة روايات من هذا النوع أو لا؟ العلامة المجلسي قال: عند الخاصة والعامة. بعضهم قد يقول هذه دعوة كبيرة، أنه هل العامة عندهم شيء من هذا النوع؟ نعم عندهم. مثل ماذا؟ اسمع هذه الرواية. الرواية موجودة في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم، وهي صحيحة، الحاكم نص على صحتها. الرواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب بني عبد المطلب، قال يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثا، أن يثبت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وأن يعلم جاهلكم، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء. فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام، يعني في الكعبة، فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. يعني لا قيمة لصلاته ولا لصومه ولا لهذا القيام، لماذا؟ لبغضه لأهل البيت عليه السلام. رواية أخرى أصرح منها، وهي رواية عن الإمام المجتبى عليه السلام، ينقلها الطبراني في المعجم. الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إلزموا مودتنا أهل البيت. بعد المودة هذا حكم قرآني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا. هنا موضع الشاهد الآن، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. هذه نماذج، وإلا هناك روايات أخرى، لذلك تجد هذا المعنى موجود في الشعر، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام وقام ما قام بلا ملل، ما كان في يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا المضمون موجود في الروايات كثير، ومعروف عند العامة والخاصة بعد، لكن بعض الناس ينكر الواضحات ويرد المحكمات، وإلا نفس هذا المطلب لا نريد الدخول في بحث تفسيري مطول، أصلا يمكن الاستدلال عليه بنفس آية المودة، من مصاديق جعل مودة أهل البيت عليهم السلام أجرا للرسالة أو تنزيلها منزلة الأجر، هذا المعنى، أنه لا قيمة لأي عمل دون الولاية. لماذا؟ لأن هذا الدين وهذه العبادات ثمنها، إن صح التعبير، أجرها ماذا؟ مودة أهل البيت. أنت الآن أعطيك شيء لتنتفع به، بعتك شيء مثلا، طبعا هذا مثال، الآن متى يحق لك تكون مستحقا للانتفاع؟ متى؟ إذا دفعت الثمن، إذا أعطيتني الأجر، فما لم تعطني الأجر أنت لا تنتفع. آية المودة تدل على هذا المعنى، أن الرسالة لا ينتفع بها الإنسان ما لم يؤدي أجرها، وهي ولاية أهل البيت عليهم السلام. ونفس الرواية، رواية الشيخ المفيد، في طرقها الأخرى طبقت على آية، أو ذكرت آية كشاهد، أي آية؟ وأتوا البيوت من أبوابها. فبالنهاية هذه القضية قضية دخالة ولاية أهل البيت عليهم السلام في أعمال المكلفين، سواء على نحو القبول أو على نحو الصحة، هذه موجودة ولها أو يستدل عليها سواء بالقرآن الكريم أو بأحاديث أهل البيت المروية عند العامة والخاصة. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي تهمة ألصقت بالشيخ المفيد رضوان الله عليه. الشيخ المفيد بناء على ذكره لبعض هذه الأحاديث وبعض كلماته الأخرى اتهم بالتكفير، ومن أبرز النصوص التي تمسك بها المتمسك قال نقلا عن الشيخ المفيد، النص موجود في أوائل المقالات، واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وطبعا هذا النص اعتبره بعضهم إشكال وشنع به كثير من المخالفين. أذكر قبل سنوات برنامج رمضاني كامل في أحد الفضائيات طيلة الشهر حول هذه العبارة، أنه هذا من التكفير وأنتم تكفرون، وهذا الشيخ المفيد شيخ طائفتكم يكفر. على كل حال، كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ أولا، الشيخ المفيد رضوان الله عليه لا يكفر مخالفيه بمعنى أنه يخرجهم من الإسلام ويحكم بكفرهم وارتدادهم. تسألني الآن كيف تقول هذا وكلامه صريح في أنه ماذا يقول؟ كفر. أجمعت الإمامية، اتفقت الإمامية على أساس، نعم. شوف، الشيخ المفيد عنده نص في كتاب الجمل يقول اجتمعت الشيعة، نفس القضية، اجمع على الحكم بكفر محارب أمير المؤمنين. بعد هذا أعظم، الكلام ليس حول المخالف، حول ماذا؟ حول الذي قاتل أمير المؤمنين. هنا أوضح، يعني لو هناك تكفير المفروض هنا يكون أعظم، ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام، يعني لا زالوا مسلمين، إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام، وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسب ما قدمناه. يعني ماذا؟ الشيخ المفيد يقول حتى الذي قاتل أمير المؤمنين لا نقول بأنه كافر بمعنى أنه ليس بمسلم، يقول له هو مسلم بما أنه يتشهد الشهادتين ويصلي، نحن بالكفر لا نسلب عليه الإسلام، وإنما نسلب عنه ماذا؟ نسلب عنه الإيمان. لماذا نسلب عنه الإيمان؟ لأنه قاتل عليا عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وآله قد علم من الدين ضرورتان، وجوب محبة علي، بل وجوب ماذا؟ ولايته. يعني حديث الغدير، اللهم والي من والاه، ماذا يفسرونها؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، يقولون ولاية محبة ونصر. خلنا على المعنى الذي أنتم تبنيتموه، إذن يجب محبة علي ويجب نصرته، إذن هم كذبوا بما هو معلوم بالضرورة. فإذا كان الشيخ المفيد رضوان الله عليه لا يرى كفر من قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، فكيف يرى بكفر الذي أنكر إمامته؟ واضح الفرق بين الأمرين. هذا أولا. ثانيا، بعض الناس يتحسس من كلمة كفر، كفر بعض يتحسس منها كثير، وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن كلمة الكفر لها عدة إطلاقات، ولا يمكن أن نتعاطى مع مفردة كفر قبل أن نعرف أصناف الكفر ونعرف استعمالات لفظة كفر. من أجمل النصوص الموجودة عن أهل البيت عليهم السلام رواية عن الإمام الصادق تتحدث عن الكفر، وليس على مطلق الكفر، تتحدث عن الكفر أين؟ في القرآن الكريم. الإمام عليه السلام يقول الكفر في القرآن ليس له معنى واحد وإنما له معان كثيرة. أخر رواية سأله سائل أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل، كم معنى للكفر حسب رأيكم في القرآن؟ كم؟ أترقم. يقول 5. الكفر في كتاب الله على 5 أوجه. تخيل، يعني هم الكافرون لقد كفر، هذا مو معنى واحد، الكفر له 5 معاني. قال على 5 أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعم. إذن عندنا كفر الجحود بالمعنى الأول، وكفر الجحود بالمعنى الثاني، وعندنا كفر ترك ما أمر الله، وكفر البراءة، وكفر النعمة. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، المعنى الأول من كفر الجحود، وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. الدهرية الذين نسميهم اليوم ماذا؟ الملحدين، هم الملحدين. قال الله عز وجل إنهم إلا يظنون أن ذلك كما يقولون، وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني بتوحيد الله تعالى. فهذا أحد وجوه الكفر. يعني في القرآن الوجه الأول من وجوه الكفر، إذا قيل كافر يعني ماذا بتعبيرنا اليوم؟ ملحد، كفر إلحاد، طبعا لأن الإلحاد في السابق بمعنى الميل فلا يراد هذا المعنى. وأما الوجه الآخر من الجحود، أما الوجه الآخر للكفر فهو الجحود على معرفة، مو عن جهل، مو عن غير تثبت، لا، عن معرفة. وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه على حق. ذاك مجرد منكر، هذا جاحد، ذاك يقول لا يوجد إله وهو بالفعل يعتقد أنه لا يوجد إله. هذا لا يعتقد أنه يوجد إله ولكنه ينكر. وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده، وقد قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله عز وجل وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الحديث عن اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله مع علمهم بذلك. فهذا تفسير وجهي الجحود. الآن كم معنى ذكرنا؟ معنيين. والوجه الثالث من الكفر كفر النعم. القرآن قد يقول كافر ولكن يتحدث عن كفر النعمة، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. المقابلة بين الشكر والكفر يعني أن الكفر هو ماذا هنا؟ هو ترك الشكر الذي أمر به الإنسان. طبعا الإمام ذكر عدة آيات، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني تركتم الشكر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون إلى آخر الآية المباركة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. يعني الكتاب بين أيديهم ويؤمنون بالكتاب لكن يكفرون ببعض. الكفر ببعض الكتاب يعني ترك ما أمر به الكتاب، مثل ما ورد في الحديث المعروف في قضية الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فهو كافر. هذا النوع من الكفر، كفر بمعنى ترك ما أمر الله به. والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة، وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيم عليه السلام كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. الإمام يقول يعني تبرأنا منكم. وقال يذكر إبليس وتبرؤه من أوليائه من الإنس في يوم القيامة إني كفرتم بما أشركتمون من قبل، يعني تبرأت. ويذكر الإمام أكثر من آية. فلفظة الكفر لها عدة معاني في القرآن. من هنا حتى في العلوم المختلفة الكفر له معاني. الكفر في اللغة بمعنى ماذا؟ تكذيب، مطلق التكذيب كفر، كفر بالشيء أي كذب به. عندنا الكفر الفقهي هو الخروج من الدين، كافر يعني ليس بمسلم. وعندنا كفر آخر وهو الكفر الكلامي، الكفر المبحوث في علم الكلام، وهو استحقاق الثواب ودخول الجنة. اليوم النزاع بين المسلمين عندما يقال فلان تكفيري وهذا من التكفير، والحديث عن تجريم التكفير، أي نحو من التكفير؟ ها أي قسم؟ التكفير الفقهي، التكفير الذي يستتبع مجموعة من الأحكام الشرعية، يعني أن يخرج الإنسان من الدين فيسلب عنه الإسلام، ويستتبع ذلك مجموعة من الأحكام الفقهية، منها ما يذكر في كتاب الطهارة من أنه نجس أو لا، ما يذكر في كتاب الأموات أنه يدفن في مقابر المسلمين يغسل أو لا، يذكر في كتاب مثلا النكاح يزوج لا يزوج، يذكر في كتاب الإرث في الفقه. هذا الكفر الذي يبحث فيه يتنازع أنا كافر أو مسلم. لكن الكفر الكلامي قضية أخرى، الكفر الكلامي لا علاقة له بالعلاقة بيني وبينك، ولا علاقة له بالتعايش السلمي، ولا علاقة له بكيف ينبغي أن أعاملك. الكفر الكلامي يتحدث أين؟ في يوم القيامة. هذا مثل شخص يأتي للقرآن يقرأ إنما المشركون نجس، المشركون نجس يقول، ثم يأتي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. يعني ماذا؟ يعني غالبية الناس أنجاس. معقول هذا؟ هذا الخلط. حتى الشرك في القرآن له عدة معاني. الذي يحصل اليوم أن يؤخذ كلام لمتكلم ويحمل على المعنى الفقهي مثلا أو غير. الشيخ المفيد عندما يتحدث عن الكفر والإيمان يبحث المعنى الكلامي الذي هو أصلا ليس محل نزاع بين الناس، يعني ليس له علاقة بالواقع الاجتماعي. هذا الجواب الثاني أو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الشيخ المفيد إذا نرجع إلى سيرته كان رمزا من رموز التسامح. صحيح هو كان متكلم وكان رجل شديد في عقيدته وشديد في حبه لأهل البيت وذبه عنهم واستماتته في الدفاع عنهم، لكن ترى كان رمز من رموز التسامح. الشيخ المفيد مجلسه كان لا يخلو من المذاهب بل من الأديان الأخرى. لذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في ترجمة الشيخ المفيد نقل أن جنازته لم يرى أعظم منها من كثرة الناس هكذا، والبكاء عليه من المخالف والموافق. كل بغداد خرجت. لماذا؟ لأنه كان متسامح. وإذا نقرأ كتاب الفصول المختارة للشريف المرتضى رضوان الله عليه واضح أن مجلس الشيخ المفيد كان مجلسا مختلطا، يأتي فيه الشيعة على اختلاف طوائفها، يعني إمامية زيدية إسماعيلية، يأتي فيه السنة على اختلافهم، أشاعرة مثلا وأهل الحديث، معتزلة، حتى الخوارج له مناظرات مع الخوارج. مهم جدا أن نعرف أن التسامح هذه قيمة لا تحتاج إلى فتوى. أنا لكي أتسامح معك من الخطأ أن أجعل مقدمة التسامح هي أن أطلق عليك أنك مسلم أو تعتقد بإسلامي. لا، التسامح هي قيمة إنسانية قبل كل شيء. يعني لو ربطنا التسامح بالإسلام والتعايش بالإسلام على هذا لا نتعايش مع المسيحيين أو مع اليهود أو مع البوذيين أو غيرهم إلا أن نعتقد أنهم مسلمين. خطأ هذا. ربط التسامح بدين الشخص أو بمذهب الشخص هذا أمر خاطئ. التسامح هي قيمة إنسانية مبنية على ضرورة التعاون والتسالم، يعني أن نعيش في مجتمع سلمي لكي يتقدم المجتمع البشري. وهذا اليوم رأينا الكورونا أكدت أن البشر كما أن تاريخهم واحد أيضا حاضرهم واحد ومستقبلهم واحد. كل العالم على اختلاف الأديان والأجناس والأعراق واللغات والألوان أصيب بنفس البلاء وتعرض إلى نفس المشاكل، سواء كانت اجتماعية اقتصادية سياسية. هو التسامح ينشأ من هنا، من الاعتقاد بأن البشر مصيرهم واحد. لذلك ربط التسامح بالدين أو بالمذهب هذا أكبر خطأ. التسامح لا بد أن يربط بالاعتقاد بكرامة الإنسان، بما هو إنسان، لأن الإنسانية هي أوسع شيء يجمع من في هذا الكوكب، الدائرة الأوسع. التسامح يبنى على الدائرة الأوسع، وإلا اليوم ضيقت التسامح للدين صار تسامح ديني، ثم تضيقها إلى المذهب صار تسامح مذهبي، فيما بعد ستضيق الدائرة إلى تسامح مرجعي، لين تصبح كل حي لهم. فلذلك أنا ماذا أعتقد فيك أو أنت ماذا تعتقد في هذا شيء، والتعايش الذي يكون بيني وبينك هذا شيء آخر. هذان موضوعان لا بد أن ينفصل عن بعض. أنت ماذا تعتقد؟ ذلك شأنك. ربط طريقة تعاملي معك بما تعتقده هذا خطأ وهذا الزنارة. المفيد كان يناقش العقائد نقاش حاد، لكن كان صديق الكل ومتسامح مع الكل. هذا تمام الكلام في الحديث الثاني من أحاديث المجلس الأول. في الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في الحديث الثالث، وصلى الله على محمد وآل محمد.